أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أعظم وأحب الأعمال الإنسان ينبغي أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في أيام عشرة ذي الحجة مسألة الصيام. وعايز من البداية قبل ما أتكلم عن نوايا الصيام وأهم فضائل الصيام، عايز من البداية نزيل إشكال كبير جدا. عايز من البداية أقول يا جماعة، اتفقت كلمات الفقهاء على استحباب تسع ذي الحجة، ويزداد التأكيد في مسألة الاستحباب على يوم عرفة. ده علشان أحل بيه الإشكال اللي دايما بيقع فيه كثير من الناس في أيام عشرة ذي الحجة، نصوم ولا لا؟ عايز أقولك من البداية، اتفقت كلمات الفقهاء على استحباب عشرة ذي الحجة. قال الإمام السرخسي وهو إمام من أئمة الأحناف، كان رحمة الله عليه يقول: وصوم هذه الأيام مندوب إليه. ذكر ذلك في كتابه المبسوط الجزء الثالث صفحة 92. أما في الفقه المالكي فقال صاحب كتاب مواهب الجليل الجزء الثاني صفحة 402: ويستحب يعني صيام تسع ذي الحجة استحبابا شديدا، لا سيما يوم التاسع منها. قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه إحياء علوم الدين الجزء الأول صفحة 392: اعلم أن الصيام يتأكد في الأيام الفاضلة، وذكر من هذه الأيام الفاضلة تسع أو عشر ذي الحجة. وقال صاحب روض الطالبين الجزء الثاني صفحة 388: ومن المسنون صيام عشر ذي الحجة غير العيد. وقال صاحب كتاب المقنع في الفقه الحنبلي صاد 66: ويستحب صوم عشر ذي الحجة. وقال الإمام ابن حزم في الفقه الظاهري في كتابه المحلى الجزء السابع صفحة 19: وتستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة. إذا كل هذا إن دل فإنما يدل على أن أئمة الحنابلة، أئمة الحنفية، أئمة المالكية، أئمة الشافعية يرون استحباب صيام هذه الأيام. حتى إن الإمام النووي رحمة الله عليه قال في شرحه لصحيح مسلم، قال: فليس في صوم هذه الأيام كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما يوم التاسع منها. هذا إن دل أحبابي فإنما يدل على إن الخلاف اللي دايما بيقوم بين الناس، هذه الأيام لا يجوز صيامها، هذه الأيام بدعة صيامها، بعض الناس يقول إن هذه الأيام مكروه صيامها، نقولكم كلامكم هذا مخالف تماما لما عليه جماهير فقهاء المسلمين. وعلى كل، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والنسائي أن من طريق قال ابن هنيدة أن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، النبي كان بيصوم تسع ذي الحجة. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: فإذا ثبت الحديث دل على استحباب صيامها، وإن لم يثبت هذا الحديث فالصيام من الأعمال الفاضلة التي ينبغي أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. فهذه الأيام من أعظم الأعمال اللي بيتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بالعمل الصالح، على رأس هذه الأعمال الصالحة الصيام. أما حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة. فالحديث رواه مسلم. بعض الناس قالك أهو أدي دليل أنه لا يجوز صيام هذه الأيام، نقول بس واحدة واحدة. أولا حديث حفصة رضي الله عنها مثبت، هي بتقول أنا شفت النبي بيصوم. سيدة عائشة بتقول أنا ما شفتش. هي قالت لي ما قالتش النبي ما صامش، ولكن قالت انا ما شفتش. فهي تنفي الرؤية لا تنفي الصيام. كذلك ايضا عندنا في علم الاصول العلماء بيقولوا لو عندنا حديث في اثبات وحديث في نفي احنا بنقدم المثبت. ليه؟ لان معه زيادة علم. سيدة حفصة بتقول انا شفت النبي صام، فاحنا بنقدم المثبت على المنفي. وعلى فرض ان فعلا السيدة عائشة بتقول انا ما شفتش، فده طبعا لظروف، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لها يوم من تسعة، وممكن اليوم ده يكون النبي في غزوة، يكون النبي في الجهاد، او النبي مشغول مع الصحابة طول اليوم. فالسيدة عائشة قالت انني لا اعلم. علشان كده حبيت من البداية مع اول شيء متعلق بمسألة الصيام تسع ايام من ذي الحجة، ان احنا ننهي من البداية على الخلاف اللي دايما بيقوم بين الناس في مثل هذه الايام، ونقول يا جماعة اتفقت كلمة الفقهاء على استحباب تسع ذي الحجة، ويتأكد هذا الاستحباب في يوم عرفة بإذن الله تبارك وتعالى، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه يوم عرفة يكفر السنة الماضية ويكفر السنة القادمة. فكلاهما عملان مقبولان. والسؤال هنا اللي يطرح نفسه دايما، ليه كلمة الفقهاء اتفقت على استحباب وتأكيد استحباب الصيام هذه الأيام؟ اشمعنى الصيام بالذات؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم غاية الاهتمام بالصيام هذه الأيام؟ والإجابة البسيطة جدا على هذا السؤال، طبعا لأن الصيام أمر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. وعلى شيء كده أنا عايز أكون تصيم السنة دي بإذن الله تبارك وتعالى، أيام التسع أيام بإذن الله تبارك وتعالى، تاخد نوايا كتير جدا. النوايا دي إحنا لو عرفناها إن شاء الله بإذن الله هيهون علينا بإذن الله تبارك وتعالى صيام هذه الأيام. واحد، إنه بهذا الصيام إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالتقرب إليه بعمل يدخلك الجنة وينجيك من النار. أبو أمامة رضي الله عنه بيقول: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فرفع النبي يديه إلى السماء: ها يا بختك يا أبا أمامة، إنما هيدعي لك. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فذهبت إليه وقلت: يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فرفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: ثم ذهبت إليه بعدما أرسلني في سرية ثالثة، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصيام، ما فيش عمل زيه يدخل الجنة وينجي من النار. فوانت ناوي الصيام جدد بقى النوايا. واحد، انت بتصوم أولا تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، انت بتصوم ثانيا دي النية تانية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيجتهد بالصيام في هذه الأيام. النية الثالثة انك بتأتي بعمل ربنا يدخلك بالجنة. النية الرابعة انك بتأتي بعمل ربنا ينجيك من النار. النية الخامسة انك بتعمل عمل هو اعظم وافضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فانه لا مثل له. تنوي بالصيام، تنوي بالصيام ايضا، ودي النية الستة، ان ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة من باب الريان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة لبابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، إذا دخلوا أغلق، وإذا ومن دخله شرب، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. ربنا سمى الباب ده بالريان لأنه مأخوذ من الري اللي هو ضد العطش، يسعدك ويهناك يلي عطشت نفسك في الدنيا من أجل الله سبحانه وتعالى. النية السبعة إنك بتصوم هذه الأيام بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يسقيك يوم الظمأ. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان ارض المحشر الشمس فيها قريبة جدا والناس هتغرق في العرق، والكل يتمنى شربة ماء بسيط قد كده. هنيئا لكل انسان صام هذه الايام واحنا في هذا الحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل ابا موسى الاشعري في سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد انزل الشراع في ليلة مظلمة، اذا منادي ينادي عليهم: يا اهل السفينة قفوا، اخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. ينهر أبيض، اللي يتولى سقياه في أرض المحشر يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى. النية تمنى، عندك ذنوب كتير، عندك معاصي كتير، للأسف أصرفت على نفسك كتير، وإحنا في آخر السنة ونفسك إن ربنا سبحانه وتعالى يختم لك هذا العام بمغفرة هذه الذنوب، هقول لك عليك بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة. النبي يقول المعاصي اللي انت وقعت فيها مع جيرانك، وقعت فيها بسبب المال، وقعت فيها مع نفسك، وقعت فيها مع أهلك وأولادك، قطعت أرحام، عقدت والدين، عملت معاصي كتير ونفسك ربنا يغفرها لك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان احنا عندنا ثلاث أعمال ربنا سبحانه وتعالى بيغفر بها الذنوب، على رأسها الصيام. عشان كده النبي قال تكفرها الصيام، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة. النبي قدم الصيام على الصلاة وعلى الصدقة عشان يقول لك قد ايه العمل ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكفر لك به الذنوب. عشان كده دايما بقول لكم نهتم قوي بقى، نهتم قوي بالصيام يوم عرفة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه، في شأن الصيام يوم عرفة بس: انني لأحتسب على الله انه يكفر السنتين، السنة الماضية والسنة القادمة. صيام يوم عرفة بس لوحده بيكفر سنتين ذنوب سنة فاتت شوف كم نظر عملتها، كم كلمة كلمتها، كم خطأ انت عملته، كل ده ربنا سبحانه وتعالى هيغفره لك بالصيام يوم عرفة وصيام هذه الأيام. أما النية التاسعة من النوايا اللي احنا إن شاء الله نحتسبها بإذن الله وإحنا صايمين، قبل ما أقول لكم عن النية التاسعة هقول لكم إن آخر واحد بيخرج من النار رايح الجنة أعظم أمنية له أن تكون النار في ظهره لا في وجهه، هو مش قادر يبص في النار، مش قادر يبقى عينيه شايفة النار بمن فيها يعذبون، فهو بيقول أعظم أمانيه يا رب يا رب اصرف وجهي عن النار. سبحان الله، إنه بقى نية تسعة إن ربنا يصرف وجهك عن النار، بس مش يصرف وجهك إن النار تكون في ظهرك، لا ده هيبعدك عن النار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من صام يوما واحدا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفة 70 سنة، وفي رواية من صام يوما واحدا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار مسيرة 100 عام. والنبي بيأكد لنا من خلال الأحاديث دي إن كل ما هنقطر من الصيام أكتر إحنا هنبعد عن النار أكتر. في ناس ما شاء الله لقوة بالله فضلت تصوم لدرجة إن خلاص ربنا حرم أجسادها على النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حديث جميل جدا بيقول قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا، حفرة كبيرة جدا كما بين السماء والأرض. يعني لو مثلا أنا قدامي حفرة عمقها 2 متر هخاف أنط الناحية التانية منها، ليه؟ أخاف أقع فيها، ده عمقها 2 متر. طب لو عمقها 10 متر هخاف أكتر. طب لو عمقها 100 متر، طب لو عمقها كما بين السماء والأرض، ده مستحيل أنا أعدي الناحية التانية، صح؟ فالنبي لما يقول لنا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، ده دليل إن خلاص المسألة انتهت. وده اللي يوصلنا للنية العشرة النهاردة من نوايا الصيام، إن أنا هصوم من باب إن ربنا يحصلني من النار، إن ربنا يحميني من النار، إن ربنا يصرف عني النار ويحرم هذا الجسد على النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم جنة وحصن حصين من النار، وفي رواية أصوم جنة كجنة أحدكم في القتال. عارفين أحبابي الإنسان لما يكون بيقاتل ومعاه درع كده أو لابس اللي هو القميص الواقي من الرصاص، لو واحد ضربه برصاص خلاص هو مش شايل هم، لأن القميص ده هيحميه من ده كله. نفس الكلام الصيام كده حصن حصين لنا جميعا من النار. النية رقم 11 ودنيا مهمة جدا. الواقع في بلاء، الواقع في هم، اللي عنده حد مريض أو هو مريض، اللي عنده ابنه مضايقه شوية أو عنده بنته مضايقه شوية، الواقع في كرب، المديون، الواقع في أزمة الأزمات، ارفع إيديك وادع الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل للصائم دعوة لرب، مش في رمضان بس، ده في كل وقت من الأوقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات، وفي رواية 3 دعوات لا ترد: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده. يا جماعة اللي عايز يعرف قد ايه دعوة الصائم مستجابة يشوف الترتيب في الحديث ده قبل دعوة المظلوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تحمل على الغمام ويقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أي صاحب الدعوة. الدعوة المظلوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ربنا قدم دعوة الصائم عليها، ربنا قدم دعوة الصائم عليها. سبحان الله. النية رقم 12 علشان تفرح بقى، علشان تفرح بقى. تخيلوا أحبابي الإنسان من هو صايم لو اليوم حر قوي وكان يوم تطوع وكان اليوم حر قوي وفي نفس الوقت من أول النهار كده عايز يشرب ومش يعني وبيجاهد نفسه كده أنه ما يشربش، ويتحط يقابل واحد صاحبه يعزمه على عزومة جامدة جدا ويلاقي قدامه أكل جامد جدا جدا جدا جدا، ومع ذلك يجاهد نفسه يقول لا خلاص أنا مش هاكل لله سبحانه وتعالى، وهو تعبان ومش قادر يكمل. سبحان الله، مع أذان المغرب وهو بيأكل التمر بتاعه أو بيأكل أي أكل من الأكلات، سبحان الله بيجد فرحة ما بعدها فرحة، لأنه خلاص اليوم عدى بفضل الله وقدر أنه يحصل هذا اليوم. عارفين أحبابي في حديث عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كلنا حافظين الحديث، قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره لما يجي وقت الإفطار بيبقى فرحان جدا، وفرحة عند لقاء ربه. كان في واحد أب من أبانا الكرام مات، فلما كشفنا الغطاء عن وجهه كده لما جينا نغسله لقيناه مبسوط وبيفرح فرحان كده وبيبتسم. فساعتها الأخ زميلنا اللي كان بيغسل معانا قال يا ترى انت شايف ايه علشان فرحان كده؟ انت شايف ايه علشان مبسوط كده؟ شايف ايه علشان بتضحك كده؟ فسبحان الله، تخيلوا الانسان ده، تخيلوا الانسان ده اللي صام في الدنيا واجتهد في ايام العشر لما يقابل ربنا ويبقى فرحان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وفرحة عند لقاء ربك، يا ترى هو هيفرح بايه؟ هيفرح لما يرى الاجر العظيم الى ربنا سبحانه وتعالى أعده لهذا الإنسان؟ هيفرح لما يرى أن ربنا سبحانه وتعالى أعد له في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ هيفرح بكرم ربنا ليه في أرض المحشر؟ هيفرح بكرم ربي وهو واقف الحساب؟ هيفرح بكرم ربنا ليه وهو على الميزان؟ هيفرح بكرم ربنا ليه وهو على الصراط؟ وفرحة عند لقاء ربي لما يقابل ربنا يبقى فرحان جدا. هيفرح من تعامل ربنا سبحانه وتعالى معاه؟ شد حيلك في الصيام في هذه الأيام عشان ما تقابل ربنا، تبقى إنسان فرحان جدا جدا جدا جدا بما أعده الله لك. وده اللي يسلمنا للنية رقم 14، وفيها ما أعده الله للصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله سبحانه وتعالى لمن أطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس صيام. النية رقم 15 انويها. ربنا سبحانه وتعالى جعل من أعظم الأشياء اللي بتدخل الإنسان الجنة سلامة الصدر، إن قلبك ما بقاش فيه غل ولا حاسد ولا بغضاء لأحد. فاكرين الحديث: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ولما عبد الله بن عمرو العاص راح قعد مع هذا الرجل ووجد إن أعظم عمله إن قلبه نظيف وسليم للناس. أهو ده بالضبط حال الإنسان اللي يخش الجنة، لازم قلبه يبقى نظيف، يبقى قلبه ده سليم. عشان كده نصل لها إزاي؟ إذا كان عبد الله بن عمرو العاص يقول: وهذه التي لا نطيق، ما نقدرش. انا عايز اقول لك، اللي عايز ربنا ينظف له قلبه ويمسح له قلبه ويبقى القلب ده مضيف كده وكويس، قطر من الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصوم 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر غله وحسده وما فيه من اشياء سيئه. بعض العلماء قال وساوسه، المصاب بالوسواس. قطر من الصيام، ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك هذا الوسواس. نكتر من الصيام جدا في هذه الايام. النوايا كتير، النوايا كتير، كتروا من النوايا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكل امرئ ما نوى. دي كانت بعض النوايا اللي احنا ننويها واحنا بنصوم هذه الايام العشر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمال. شد حيلكم، وممكن واحد يصوم ياخد اجر، واحد تاني يصوم ياخد 20 أجر، لانه دعا 20 واحد، واحد تاني على الصفحة بتاعته دعا للصيام وكتب هذه النوايا على صفحته، فناس كتير صامت، فكل ده في ميزان حسناته. الواجب العمل في درس النهاردة: فرغ النوايا من الدرس، فرغها واكتب ادلتها وارفعها عندك على الصفحة وعلى الصفحات اللي انت مشترك فيها. كل واحد يصوم يبقى في ميزان حسناتك وتدل على خير تفاعله. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صام الاثنين لربه متشوقا ودع الشباب لصومه كي يؤجر.